إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن نعيش في نعمة الإسلام والإيمان والسنة والقرآن، فإن واجبا علينا أن ننظر ونعلم إلى الجهود التي بذلت في هذا الدين، وإن في هذا المقام نستعرض شيئا من مواقف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام في ترسيخ وتشييد الإسلام. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثبت عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، أي الشيء اليسير جدا. ولقد أتت علي 30 بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. فعاش صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيشة الجهاد والإجهاد والكفاح والفلاح، حتى وصل هذا الدين وأبلغه لأمته. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لشدة ما يلقاهم من الأذى والنصب والتعب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يصف لنا ما رآه مما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد عند البيت، إذ قال ملأ من قريش: أيكم يعمد إلى سلا جزور بني فلان؟ فينظر محمد فإذا سجد وضعه على ظهره، فانبعث أشقى القوم. جاء في رواية أنه عقبة بن أبي معيط، فجاء بسل الجزور فنظر حتى إذا سجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو أن لي ملكه، أي ليس بيدي شيء وأنا أنظر ماذا يصنع المشركون وقد أتوا بسل الجزور، وهو ما يخرج من الجزور حين الولادة من الأنتان والأقذار عياذا بالله. وضعوه على رسول الله أكرم الخلق والخليقة، وهو في أكرم عبادة، بل وفي أكرم ركن منها وهو السجود، وهكذا في أكرم موضع على الأرض وهو بيت الله الحرام. قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. قال: ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاء الصريخ إلى فاطمة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جارية صغيرة، فأماطت عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم وهم يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، ورسول الله لا يرفع رأسه. ثم بعد أن أزيل عنه الأذى رفع صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. قال: حتى وقف القوم وظهر ذلك عليهم، أي تغيرت وجوههم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء في ذلك البلد مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم مسميا: اللهم اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، عد سبعة منهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده فلقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، أي في البئر، رآهم قتلى نتنى عياذا بالله. هكذا، وهذا من مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم ومما حصل له. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لا، قد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدهم علي يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مغموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب وهو في غاية من الغم والهم، إذ لم يأخذوا دين الله ولم يقبلوا دعوته التي دعاهم إلى الله، فانطلق وهو لا يدري إلى أين، فلم يستفق ولم ينتبه إلا وإذا به بقرن الثعالب. قرن الثعالب أي ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل الآن، ميقات أهل نجد، بينه وبين مكة مسيرة يوم وليلة. انظر يا رعاك الله إلى شدة هذا الهم وشدة هذا العناء والجهد والإجهاد، فلربما الهموم والغلو والغموم أشد على المرء من وقع الحسام ومن وقع الجلد والضرب عليه عياذا بالله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فناداني جبريل فقال: يا محمد، وسلم عليه، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا إليك، وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه وقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهم جبل مكة، جبل أبي قبيس وقعيقعان وإنما سمي بالأخشبين لشدة صلابته وعظمة حجاره كما قال القسطنلاني. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة من الجهد والعناء والمشقة، قال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا كان صحابة رسول الله: ماذا تقرأ وماذا تقول وماذا تنظر وما عساك أن تجد من ذلك الخير العظيم وتلك المواقف؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصخروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلال هالت عليه نفسه في الله، وهان على قومه حتى أعطوه الولدان، فكانوا يطوفون به بين شعاب مكة ولا يزيد على أن يقول أحد أحد ولا يزيد على أن يقول أحد أحد. هكذا ابتلي هؤلاء الرجال، وهكذا بذلوا حتى جاء هذا الدين غذا طريا إلى أمة الإسلام، وحتى أعز الله هذا الدين وجعل رايته عالية خفاقة، دمر الله بهم ملوك كسرى وقيصر والشرق والغرب، وملأوا الأرض نورا بعد أن ملئت ظلما، حتى نساء الصحابة وحتى أمهاتهم لهن من البذل العظيم والمواقف الجزيلة حتى بإراقة دمائهن في سبيل الله. هذه سمية رضي الله عنها أم عمار بن ياسر، وهم من مذحج من قبائل اليمن، مر عليهم أبو جهل وهم يعذبون مع من يعذبون من أصحاب رسول الله، فأخذ رمحه وطعنها في فرجها حتى قتلها، لعنه الله، حتى قتلها رضي الله عنها وأرضاها. كل ذلك بذلا منهم لنصرة هذا الدين، وتفان منهم فيما يقربهم إلى الله. هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه في يوم بدر، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما دنا المشركون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن. فقال رسول الله: وما يحملك يا عمير على أن تقول بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه وجعل يأكل منها، ثم قال: بخن، إنها لحياة طويلة، لئن بقيت إلى أن آكل تمرات هذه ما استطاع أن يبقى لمدة مأكله ومشربه، وإنما أراد البدار إلى الله ركضا إلى الله من غير زادي، إلى التقى والبر والرشاد. هكذا كانوا على هذا الحال من السير ومن المثابرة ومن المسارعة إلى الله فقال: إنها لحياة طويلة، لئن بكيت إلى أن آكل تمرات هذه. ثم ألقاها فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن يوم بدر. فقال يا رسول الله غبت عن أول مشهد قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أي أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم انطلق فاستقبله سعد بن معاذ فقال له يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد. قال سعد بن معاذ فما استطعت ما صنع يا رسول الله، من يستطيع لأمثال هذه المواقف ولأمثال هذه الجهود العظيمة من المال والنفس والدم وكل ما يملك، لا يرجع من ذلك بشيء. قال فلم أستطع ما صنع يا رسول الله فقتل رضي الله عنه. قال أنس بن النضر فبحثنا عنه فوجدناه فإذا هو في القتلى، وإذا به 84 بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وإذا به قد مثل به المشركون ولم يعرف أحد منا إلا اخته ببنانه، فكنا نظن أنه نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هكذا كانوا يدأبون وهكذا كانوا يذهبون وهكذا كانوا بالليل والنهار والسر والجهار رضي الله عنهم وأرضاهم. وصدق ربنا إذ يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم ونسألك أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، كم تعدد وكم تذكر من هذه المواقف ومن هذا البذل والعطاء الذي قدمه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام في ترسيخ وتشييد الإسلام. قل لي بربك يا عبد الله، ماذا قدمت لهذا الدين وماذا صنعت لهؤلاء؟ إن واجبا علينا والله أن نحافظ على هذا التراث العظيم، بل هو الدين القويم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عزنا عباد الله، بل وسعادة الأرض ومن عليها أجمع في هذا الدين لو كانوا يفقهون ولو كانوا يعقلون، ولكن قليل ما هم. في غزوة مؤتة كما ثبت في الصحيح قال أنس رضي الله عنه نعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتي إلى الناس خبرهم، وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله وعينه تذرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، يخبرهم بذلك، وعينه تذرفان من هذا البذل والعطاء ومن هذا المجهود العظيم والسعي الحثيث والدأب العميم في نصرة هذا الدين، حتى جعله الله للأمة يصل برونقه وجماله. عباد الله، إن من المؤلم والمؤسف يوم أن نرى أن أبخس شيء وإن أهون شيء عند كثير من المسلمين دينهم، مع ما قد بذل فيه هؤلاء من هذا البذل ومن هذه الجهود العظيمة. إن من المؤلم يوم أن ترى أن أهون شيء عند المسلمين دينهم، عياذا بالله. والله أن واجبا علينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نعمل بسنة نبينا الأمين، وأن نذب عن عرض رسول الله وعن صحابته. والله إنه والله من الطعن في هذا الدين أن يبتدع الناس في دين الله وأن يذهبوا يمينا وشمالا ولا يأخذوا بما جاء عن هؤلاء وبما بذله وبذل فيه هؤلاء. إنه والله من النقص والتقصير والطعن والتنقيص في هؤلاء فإن الابتداع في دين الله لهو ازدراء بهذه الجهود وهذه الأمور وهذا السعي العظيم. عباد الله، هذا أبو هريرة رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري يقول: بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد ثابت ابن عاصم، وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فانطلقوا فاقتصوا آثارهم. قال: فأتوا حتى نزلوا بمنزل قد نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوهم. فلما أتوا عاصم لجأوه وأصحابه إلى فدفد، وهو المكان المرتفع وليس بذلك الارتفاع، ثم قالوا وأعطوهم العهد والميثاق: إن أنتم نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم وهو أميرهم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك. قال: فقاتلهم حتى قتل عاصم رضي الله عنه في 7 نفر ممن كانوا معه، فلم يبق إلا خبيب وزيد ورجل ثالث معهم، فأعطوهم العهد والميثاق إنهم نزلوا إليهم ألا يقتلوهم. فلما نزلوا إليهم واستمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي كان معهم: هذا أول الغدر، لا أصحبكم أبدا. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى، فقتلوه وانطلقوا بهم، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، وباعوا خبيب لبني الحارث ابن عامر بن نوفل، وكان قتل أباهم الحارث يوم بدر، باعوه لألد أعدائه وأخصم أحقاده الذين يحقدون عليه عياذا بالله، بعد أن أعطوهم العهد والميثاق، ولكن لا أمانة ولا عهد لخائن كافر عياذا بالله فأخذوه حتى باعوه لبني الحارث بن عامر ابن نوفل، وكان قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسير. فلما أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها، يريد أن يستعد للقاء ربه عز وجل. قالت امرأة من بني الحارث: فغفلت عن صبي لي فلم أنتبه إلا وإذا به قد درج إليه، فوضعه على فخذه وبيده الموسى، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني أو عرف ذلك فيني، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لقاتله إلا أن يشاء الله. قالت: وما رأيت أسيرا قط خير من خبيب، لقد كان يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمر، وإنه لموثق بالحديد حتى لو وجد الثمر، وحتى لو وجد الطعام، هو موثق مكيد لا يستطيع أن يصل إليه إلا إن أعطي، ومع ذلك كرامة من الله كان يعطى نبت ليس بمكة. قالت: وما رأيت أسيرا قط خير من خبيب، لقد كان يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمر، وإنه لموثق بالحديد. فلما أخرجوه من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. فأتوا له بالوضوء فصلى ركعتين، ثم قال: والله لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، أي لولا أن تتهموني بالجبن والخوف من الموت لزدت بالصلاة إما بأعدادها أو بطولها. قال: والله لولا أن تروا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم احصهم عددا. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أوصال شلو ممزعي. وذكر الحافظ أنه قال: إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان أول من سن الركعتين عند القتل، وكان أول من سن القتل الركعتين عند القتل. قال: وبعثت قريش إلى عاصم، أي أمير هؤلاء الصحابة، ليأتوا بشيء من جسده، لأنه كان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. قالت: فأرسل الله، قال: فأرسل الله عليه مثل الظلة من الدبر، وهي الزنابير، وقيل ذكور النحل، فلم تقدر منه رسلهم على شيء. نعم يا عباد الله، هكذا كانت مواقفهم، وهكذا هي حماية الله لهم. عباد الله، والله أن ما حل بنا من الذلة والقلة إلا حينما تقاعصنا عن نصرة هذا الدين، وهكذا حينما فرطنا في نصرة هؤلاء، وهكذا حينما تركنا موروث ما ورثه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومجهود ما جهد فيه هؤلاء، ولم نعرف لذلك قدرا، ولم نرفع بذلك رأسا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم دينهم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن نحن عبدنا الله كما عبده أولئك أعزنا الله عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.